فاقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا Yeah.

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما فريضة ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك فهم شركاء في الثلث، فإن شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن صدق الله.